مستمعي الأفاضل، لهذه الحلقة من برنامج جسس على الطريق نلتقي مع بعض الأخوة المواطنين نسألوا عن مشاهداتهم عن هذه الحادثة الشنيعة ما الذي لفت انتباههم فيه. أي والله أنا المواطن شريف حسني، والحقيقة الحادث هذا فقعني بالمرة. أنا شفت الجنس أبو عبرتين مطير، وبعدين الكراسيدة جاء مشوت من اليسار، وفي شباب كان بيغازل البنات في الجنس. السواق حق الكراسيدة كان يضحك، وبعدين ما شفت أسنانه إلا في السكة والله. والحاجة اللي لفتت انتباهي في الحقيقة هي ساعة حقت الولد اللي كان راكب ورا في الكرسي ده، والله كانت حلوة مرة. مواطن آخر ما إذا شاهدته ما أكثر ما شد انتباهي في الحادث. نعم مواطن غلام شاهد، شفته هذا حادث قصير، ممكن سبع مرة أنا في شلت نفر، ممكن ثلاث نفر أنا في ممكن صوت على الصدر. أنا انتباهي أنا في واحد بنت هلو مرة في الجمسي، يعني هلو مرة. يا حسرة. مواطن ثالث ونفس السؤال. أنا الله مواطن شو أجابر، عندي محل قوطة يعني في طرف الشارع كذا، والجيت أجري والله يا أخي. الحقيقة يا أخي الرقيب أحمد دغريري والسبب خلى الكوريلا ذا يقدم، بعد خلى جيمس قدم أو في نفس الوقت صار الحادث هذا. يا أخي الله أستر. اللي لفت انتباهي صراحة يا أخي الجيمس يا أخي ملؤون عليه ستائر مرة رهيبة والله. عزة المشاهدين، شكرا وحسرة على المواطنين.